جعفر الصادق ينادي والدمع جاري مسيلة، ريتنا حاضر بالطفوف والعلم بيدي أشيله. جعفر الصادق ينادي والدمع جاري مسيلة، ريتنا حاضر بالطفو والعلم بيدي أشيلة. يا غريب صباحي وكل ليلة، ومن أذوق الماي ذكرك واشعر بغيظ ثقيلة. أثابكم الله شباب، هدوا شوية، هدوا أثابكم الله إن شاء الله. جعفر الصادق ينادي والدمع جاري مسيلة، ريتنا حاضر بالطفوف والعلم بيدي أشيله. يا غريب عليك أنعي في صباحي وكل ليلة، ومن أذوقي واشعر يبغي قصة ثقيلة. يا عسى حاضر وابذل دمومي، ريت في يومك انكتب يومي. يا عسى حاضر وابذل بدومي وابذل دمومي، ريتنا يومك ريت في يومك انكتب يومي. يا غريب يا شهيد يا حسين روحي تفداك لو معاك، لو فداك بالطفوف أنا وياك. يا عسى حاضر وابذل دمومي، ريت في يومك من كتب يومي. يا عسى حاضر وابذل دمومي، ريت في يومك من كتب يومي. يا غريب يا شهيد يا حسين، روحي تفداك روحي تفداك لو معاك فداك بالطفوف أنا وياك أنا وياك أنا وياك والله ما أنساك يا جد، دمعتي لأجلك جرية، ريتنا بروحي فديتك في أراضي الغاضرية في أراضي الغاضرية، ودي بيني كونا آل مية، ومن قبل تعفير خدك يسحقوني بلعوجية، ودي بين ايدك دمي يسفكونا ومن قبل تعفير خدك يسحقوني بلعوجية، أذكرك حاير حائلك ناصر والعدة تحوطك في ظهر عاشر، أذكرك حاير ما إلك ناصر والعدة تحوطك في ظهر عاشر، لك سلام يا إمام يا وحيد مالك انصار مالك انصار، لك سلام صدرك يا إمام يا وحيد، ما إلك ناصر مالك انصار مالك انصار، بس نساء في بكاء بالخيام، والقلب نار والقلب نار والقلب نار والله ما أنساك يا جد، ودمعتي لأجلك جرية، ريتنا بروحي فديتك في أراضي الغاضرية في أراضي الغاضرية، ودي بين ايدك دمي يسفكونا آل أمية، ومن قبل تعفير خدك يسحقوني بلعوجية، أذكرك حاير عائلك ناصر، والعدة حوطك في ظهر عاشر، أذكرك حاير عائلك ناصر، والعدة حوطك في ظهر عاشر، لك سلام يا إمام يا وحيد، ما لك أنصار. بدون صوت شباب، بس إيقاع. سابق الله ساكت. لك سلام يا إمام يا وحيد، ما لك أنصار بس نساء في بكاء بالخيام، والقلب نار والقلب نار والقلب نار، يا حسين يا حسين، يا روح الزهرة والنبي يحسن عليكم، ضرني ما تجف العين، يا روح الزهرة والنبي يحسن عليكم، ضرني ما تجف العين، مصابك دامي سبب آلامي، لظلك العمري أنوح عليك، عساني حاضر في يوم العاشر، لصيح بدمي أنا لبيك، يا روح الزهرة النبي يا حسين عليكم، ضرني ما تجف العين، يا روح الزهرة النبي يا حسين عليكم، ضرني ما تجف العين، مصابك دامي سبب آلامي، لظلك العمري أنوح عليك، عساني حاضر في يوم العاشر، لصيح بدمي أنا لبي، لصيح بدمي تشوف انصارك بالثرى ينامون، ولا من واحد يسرج الميمون، تشوف انصارك بالثرى ينامون، ولا من واحد يسرج تجي الميمون تشوف انصارك بالثرى ينامون ولا من واحد يسرج الميمون يودع زينب وقلبك يلهى يا خي داري على الهتام تراني راحل والله الكافل وبعد عيوني مسير الشام تشوف انصارك بالثرى ينامون ولا من واحد يسرج الميمون تشوف انصارك بالثرى ينامون ولا من واحد يسرج الميمون يودع زينب قلبك يلهب يا خي داري على الايتام تراني راحل والله الكافل وبعد عيوني بمسير الشام تودع زينب وقلبك يلهب وقلبك يلهب يا خي داري على الايتام يا روح الزهرة والنبي احسن عليك انظرني ما تجف العين يا روح الزهرة يا روح الزهرة والنبي احسن عليك انظرني ما تجف العين مصابك دامي سبب آلامي لظل كل عمري أنوح عليك عساني حاضر في يوم العاشر لصيح بدمعي أنا لبيك لصيح بدمعي لصيح بدمعي يا جد الحزن ما ينقضي عليك دايم ابكي واقف والحجر صواب جبينه والدمى صارت تآذي يا جد السهم بثلاثة اشعاب للقلب صعب فطر مهجتك وتحيرت به وانبعث دم مثل ميزان يا جد الحزن ما ينقضي عليك دايم ابجيك واقف والحجر صواب جبينك ما صارت تآذيك ألا من مناد وحسينا ألا من مناد وحسينا وحسينا وحسينا يا جدي الحزن ما ينقضي عليك دايم ابكي واقف والحجر صواب جبينك والدمى صارت تآذي يا جدي سهم ثلاثة اشعار للقلب صاب فطر مهجتك وتحيرت بيه وانبعث دم مثل ميزان يا جدي الحزن ما ينقضي عليك دايم ابكي واقف والحجر صواب جبينك والدمى صارت تآذيك يا يا سبط النبي يا خضب بدمك آه من نسف الجراح تنهي دمع اسمك يا ريت حضرت في مصرعك يمك وارفع بيدي عن حر الدرب جسمك يا سبط النبي يا خضب بدمك من نسف الجراح تنهي دمع اسمك يا ريت حضرت في مسرحك يمك وارفع بيدي عن حر الدرب جسمك وارفع بيدي عن حر الدرب جسمك وارفع بيدي عن حر الدرب جسمك يا ريت الختم بتطفي عمري وابقى مجاورك وانا في قبري يا ريت الختم بتطفي عمري وابقى مجاورك وانا في قبري عادي كربلة الرعاية شايلة تبقى للأبد ما هو شيعتك عادي كربلة الرعاية شايلة تبقى مجاورة ما هو شيعتك يا ريت انختم بتطفي عمري وابقى مجاورك وانا في قبري يا ريت انختم بتطفي عمري وابقى مجاورك وانا في قبري هذه كربلة الراية شايلة تبقى للأبد ما هو شيعتك هذه كربلة الراية شايلة تبقى للأبد ما هو شيعتك لو قبر حفر يا مقبعه لو قبر حفر يا معمي عباس في ليل وصبح ما تقطع الناس لو قبر حفر يا مقمي عباس يا معمي عباس في ليل وصبح ما تقطع الناس قبري في البقيع المنظر الفجيع جاور الحسن واسع غربتك قبري في البقيع المنظر الفجيع جاور الحسن واسع غربتك قبري في البقيع المنظر الفجيع جاور الحسن واسع غربتك جاور الحسن واسع غربتك